أما بعد، فقد وقفنا عند بعض أحكام الآية السابقة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقلنا: هل هذه الآية في المطلقات خاصة، أو أنها في تشمل العموم ومنها الزوجات؟ ورجحنا قول ما هو أنها العموم وليست في المطلقات. ومن العلماء من خصها بالمطلقات واعتل بأنها وردت في سياق المطلقات، ولكن الذي يترجح أنها ليست في المطلقات، لأن المطلقات وردت أحكامهن في سورة الطلاق، ولأن السياق هنا أيضا يقتضي ذلك، وهو أنه ذكر أحكام متعددة من النكاح والإلاء والطلاق، ثم ذكر أحكام الرضاع، ثم سيذكر أحكام الفرقة بالوفاة وما بعدها من الأحكام، لأن البقرة نزلت في فترة مبكرة من العهد النبوي، حتى قال بعضهم إنها أول سورة نزلت في المدينة، فكانت تعتني بذكر الأحكام التي يحتاج إليها الناس، فكان فيها كثير من الأحكام التي وردت وبعضها نسخ، لأنها كانت تراعي العهد النبوي، الناس بحاجة إلى أن يطبقون الأحكام الخاصة بالأسرة والأحكام الخاصة بالميراث ونحو ذلك كما سبق ونوهنا عليه. طيب، قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قلنا الوالدات عبر بها ولم يقل مثل والزوجات، قلنا ليدل على العموم، ولفظ الولادة فيه استعطاف لمشاعر الأمهات والمرضعات، وأيضا فيه بيان لحقوق المولود، وأن الآية معتنية بحقوق المولود، وسنتكلم عن جملة أخرى إن شاء الله بعد أن نستكمل الجملة هذه. قال: والوالدات يرضعن، أخذنا من قوله يرضعن وجوب الإرضاع على الأم بدليل صيغة الخبر، لأنه عبر عن الأمر بالخبر، والقاعدة أنه إذا عبر بالخبر بالأمر، إذا عبر عن الأمر بصيغة الخبر فهذا تأكيد للأمر، وكأنه أمر لازم واقع لا محالة، وله نظائر ذكرنا بعضها. طيب، قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. قلنا كاملين يؤخذ منها أن مدة الرضاعة الكاملة تكون بالحولين أو ما قاربهما، صحيح؟ أو كاملين تماما، بدليل أنه قال كاملين ولم يقل حولين ويكتفي بهذا، ليدل على أن الحولين يعتبر فيهما كمال الأيام بالضبط، يعني من اليوم إلى اليوم، من الخامس عشر محرم إلى الخامس عشر محرم بعد سنتين، من الخامس عشر من الولادة إلى الخامس عشر بعد سنتين، خلاص ولا مجال هنا. نعم، لأنه قال كاملين، ويؤخذ منها حكم أن الرضاعة بعد الحولين لا تعتبر، لا يعتبر لها أحكام الحرمة، يعني لو رضع الطفل بعد الحولين فإنه لا يعتبر، وهنا العلماء طبعا اختلفوا في ذلك، فبعضهم قال إن العبرة بالحولين، وقال بعضهم إن العبرة بالفطام، والصواب من ذلك والله أعلم أن العبرة بكلا الأمرين. كيف؟ العبرة بالحولين ما لم يحصل بهما فطام، هكذا العبرة بالحولين ما لم يحصل خلالهما فطام، يعني إذا أرضعته خلال الحولين وهو يرضع تنتشر الحرمة، يعني يعتبر الرضاع، لكن لو أنه رضع سنة ثم انقطع ثم ارتضع من امرأة أخرى بعد سنة ونصف، نقول هنا الرضاع ليس محرم. لما؟ لأنه انقطع. طيب ما الدليل على اعتبار الحولين؟ الدليل الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قال كاملين، فدل على ما بعد الحولين لا عبرة به. طيب الدليل على أن الفطام معتبر؟ يعني قوله يرضعنا يدل على أن الاعتبار بالرضاع. إيه سم، ما هو الحديث؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة، وفيها حديث فيها بعضها كلام، لكن ورد هذا الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وورد حديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وأيضا يدل عليه عموم الآيات: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقوله أيضا حولين كاملين هو يعتبر فيه أيضا حال الطفل في الارتضاع والفائدة من الرضاع، لأنه لو لم يكن للطفل فائدة من هذا الرضاع ما حدده بهذين الحولين الكاملين، فدل على أن الرضاع المؤثر هو ما كان قبل الفطام، وهو الذي يغتذي به الطفل. طيب قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، اللام ذكرنا في الدرس الماضي أنها لام الاستحقاق، لكن من هنا؟ هل المقصود فيه الأبوان أو المقصود فيه الأب؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ احتمال فيها قولا للعلماء. قال بعض العلماء إن لمن أراد أن يتم الرضاعة ترجع على الأبوين، يعني إذا أراد الأب وأرادت الأم أن يتم الرضاعة فلهما ذلك. وقال بعضهم هي للأب، والله أعلم الذي يظهر لي، والله أعلم أنها للأب. لما؟ لأن الآية وردت على هكذا الترتيب، قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، هذا هو الواجب على الأم. الواجب على الأم أن ترضع الولد. ثم قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني هذا الرضاع مستحق، وهو حق لمن؟ للأب. هذا الدليل، دليل نظم الآية. قال لمن، فهو للأب. ثم قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالواجب عليه هو رزقهن وكسوتهن، والواجب له على المرأة الإرضاع، والواجب على المرأة إرضاع ابنها، والواجب لها النفقة والكسوة. فيكون ذكر ما للأب وما عليه، وما للأم وما عليها. أظن واضح هذه، أعيدها. الذي يظهر أنه لمن أراد أن يتم الرضاعة أنه للأب، والدليل على ذلك لم الاستحقاق، والدليل على ذلك نظم الآيات، فإنه قال: والوالدات يرضعن أولادهن، هذا الواجب على الأم. وبعدين قال: لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا الواجب للأب، ما هو على الأب، للأب. ثم قال: وعلى المولود له رزقهن، هذا الواجب على الأب، وهو الواجب للأم. فيكون ذكر الواجب على الأم، والواجب لها، والواجب للأب، والواجب عليه. أظنه واضح. لا قبل فهمت يا شيخ. اللي هو ايش؟ إيه بس نحن الآن نقول السياق دل على ذلك، صح كلامك، لكن نقول السياق دل على ذلك. لكن يبقى سؤالك المشروع، هو لماذا عبر لمن بالمبهم؟ معي يا شيخ، الحين نجيب عليها. من الأدلة، نكملها ماشي، من الأدلة على أن المقصود لمن هو الأب، قوله في سورة الطلاق: فإن أرضعنا لكم، فإن أرضعنا لكم، فهذا يدل على أن الرضاع للأب. والدليل الثالث أنه قال: وعلى المولود له، فالولد له، الولد له، الولد للأب، فهو الذي يستحق الإرضاع. أما لما قال لمن أراد أن يتم الرضاعة ولم يقل مثلا للوالد، من اسم موصول صح؟ والاسم الموصول تفسره صلته. هنا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأنه يشمل الزوج ويشمل السيد ويشمل من وطئ بشبهة، يعني ليس خاصا بالزوج، حتى السيد له ذلك. وسنأتي نذكر بعض الأحكام بعد قليل التي تبين أن هذه الألفاظ في الآيات يعني وردت ولها أحكام، يؤخذ منها أحكام، يعني يؤخذ منها عدة أحكام من دلالة هذه الألفاظ التي يعني وردت متميزت بها هذه الآية، وسنأتي لها بعد قليل. إذن الذي يظهر أنه قول لمن أراد أن يتم الرضاع أنه الأب. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، هذا من؟ هذا الأب. لكن هو ما قال وعلى الأب، قال وعلى المولود له. الواجب على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رزق من؟ المرضع صح؟ لا، المرضع رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب هنا السؤال: لما قال وعلى المولود له ولم يقل وعلى الأب ولا على الزوج؟ قال وعلى المولود له، ماذا يشمل؟ أيوة، أي طبعا هنا نأخذ عدة أحكام الحقيقة من قوله والوالدات ولمن أراد يتم الرضاعة ومن قوله على المولود له، أن هنا يشمل عدة أحكام. فهذه الأشماء منها أنها تشمل الزوج بالقصد الأول لا شك، وعلى قال وعلى المولود له، هذا يشمل الزوج أبو الأب أبو المولود، ويشمل الموطوءة بشبهة. فإن لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة، فالولد يلحقه ولا ما يلحقه؟ الولد يلحقه نسبا ولا ما يلحقه؟ يلحقه، يسمى به، لأن الوطء هنا شبهة، فهنا يلحقه الولد ويكون مولود له. يا قاسم، ولا ما هو مولود له؟ مولود له. يلزمه أجرة الرضاع؟ يلزمه أجرة الرضاع. طيب أيضا يشمل سيد الأمة، أليس سيد الأمة مولود له؟ وهي إذا أرضعت له تأخذ نفقتها وكسوتها. ويشمل أيضا سيد العبد. كيف سيد العبد؟ من يفسر لي هذه؟ تشمل سيد العبد، اللي يفسر هذه؟ أيوة. والولد من هو له؟ طيب إذا إذا إذا عبده تزوج لمن يكون، إذا مثل عبده تزوج أمته، لمن يكون الولد؟ عبده رقيقه تزوج أمته، رجل عنده إماء ورقيق، قال يا أيها الرقيق سوف أزوجك هذه الأمة، فولدت منه ولدا، لمن يكون الولد يا أبو نيس؟ هاي نقول يمكن نقول هنا هذا مولود له صح؟ هو له، هو له رقيق يعني، فينفق عليه، فينفق عليها. قالوا وأنا سؤال هنا أيضا أسألكم. طيب قال بعضهم إن الآية ليست في المطلقات، والدليل إنه قال وعلى المولود له، عفوا قال بعضهم إن الآية في المطلقات وليست في الزوجات، والدليل أنه قال وعلى المولود له رزقهن، فأوجب على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال ولو كانت زوجة ما أوجب عليه، لأن الزوجة أصلا تجب عليها النفقة صح؟ أليس الرجل تجب عليه نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف؟ فلماذا يقول إذن هو على المولود له رزقهن؟ كيف؟ بس هذه يا عبد العزيز طيب وش ترتب عليه يا عبد الله؟ طيب يا اخي احنا الله اني نستعجب منكم. طيب احنا ذكرنا اربع مسائل تو، ما احنا ذكرنا تو انه هذه بس ما هي خاصه في الزوجات وتشمل الاماء وسيد الاماء صح، والموطوة بشويه خلاص ضاعت هذه. طيب في شيء بعد جديد، في شيء جديد، الجديد ما هو؟ طيب الحين يعني هذا كله تدل على بلاغة القرآن، أنه لو أن امرأة نشزت من زوجها فهل تجب لها النفقة والكسوة؟ تجب. امرأة ناشز ما تجب لها، امرأة ناشز خرجت عن طاعة الزوج لا تجب، ليس لها نفقة ولا كسوة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها، أما إذا نشزت فإنها ليس نفقة ولا كسوة صح؟ فإذا كانت مرضعا وهي ناشز، قالوا فإذا كانت ترضع وهي ناشز فلها النفقة والكسوة. فالنفقة والكسوة هنا لأجل ماذا؟ لأجل الرضاع، وهذا داخل في قوله وعلى المولود له رزقهن، وداخل في قول الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملا. إذن عرفنا إن الآية الآن بهذا النظم اشتملت على عدة أحكام. طيب قالوا أيضا مما يضاف لذلك، لو أن رجلا، وهذا كان موجود في العهد الإسلامي السابق، لو أن رجلا وطئ أمة ثم ولدت منه ثم اعتقها فهل تلزمه نفقتها؟ قالوا ما هي بزوجه. طيب هل هي بزوجه ولا هي بأمه؟ فهل يلزمه نفقتها؟ قالوا يلزمها نفقتها إذا أرضعت له، وهي داخلة في قوله والوالدات يرضعن، وقوله على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن هذه أحكام كم؟ ستة ولا سبعة؟ ستة. تعده لنا واحد بسرعة. داخل فيها الأزواج والموطوء، يعني الولد من الزوج، والولد بالموطوء بالشبهة، ومن الأمة، ومولودة العبد، والناشزة. وش هي الأخيرة؟ هذه الأخيرة دي عشان ضاعت الأمة إذا اعتقها، وهذه كانت موجودة في العهد الإسلامي. قالوا إنهم كانوا يتسرون في الإماء وربما اعتقوهن، فإذا اعتقها فلا هي زوجة ولا هي أمة، فكان يلزمه نفقتها وكسوتها إذا كانت ترضع له. طيب قال وعلى المولود له، وعلى المولود له رزقهن، أسلوب وعلى المولود له هذا يدل على الوجوب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. هذا راجع لمن؟ لا تكلف نفس إلا وسعها. للرجل لا تكلف نفس إلا وسعها. كما قال الله عز وجل ينفق ذو ساعة من ساعته. وهنا السؤال، هل هذه الساعة لا تكلف نفس إلا وسعها، هل هذه الساعة على حسب حال الزوج ولا على حسب حال الزوجة؟ يعني زوجة غنية موسرة، نقول أنفق عليها على قدر إيسارها، أو نقول على حال الزوج، يعني فالزوج مثل فقير والمرأة موسرة، نقول أنفق عليها زوجة موسرة على حسب حال الزوج؟ هذا الذي يظهر، الذي يظهر من ظاهر القرآن الله أعلم، هو قول بعض العلماء أن العبرة هو حال الزوج، من حيث أنه قال لا تكلف نفس إلا وسعها بعد أن ذكر النفقة على الزوج، فهي خاصة بالزوج، وهو الأقرب من ظاهر الآية، وهو من حيث المعنى أيضا هو محل الاعتبار، لأنه لو جعلت نفقته نفقة موسرة كلفته ما لا يسع، كلفته من حيث المعنى كلفته ما لا يسع. شيخ عبد الله، إيه خاصة بالمولود له، للزوج، هو للزوج، هو حين نتكلم عن النفقة، لا لا خلوه ما هي مشكلة، المقصود المعنى يعني مثل. طيب، قال وعلى المولود لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال لا تضار والدة، وفي قراءة لا تضار، قراءة لا تضار هذه لا ناهية، وقراءة لا تضار هذه لا نافية، فلا الناهية تجزم صح، لكن أنا ما أشوف وين الجزم، لا تضار بس هي محركة الآن، لا تضار مفتوحة، ولا إن هو العبرة بالثانية صح ولا لا؟ العبرة بالراء الثانية، والراء الثانية مفتوحة يا أخي، طبعا سهلة هذه واحفظوها يعني سم، طبعا هي حركت بالفتح لالتقاء الساكنين، حركت بالفتح لالتقاء الساكنين. طيب، ولا تضار تكون لا نافية، أما قراءة لا تضار فما فيها إشكال وهي واضحة المعنى، لأنه ينهى أن يضار واضح، لكن لا تضار تصبح كأنها خبر، فيكون هنا خبر بمعنى النهي، ويكون هذا من باب تأكيد كذا، من باب تأكيد النهي. طيب، قالوا لا تضار أيضا فيها هنا إشكال، الإشكال هل هي لا تضارر، لأن هي مدغمة، نفك الإدغام، نفك الإدغام، نقول لا تضارر ولا نقول لا تضارر؟ إن قلنا لا تضارر والدة بولدها تصير هي الفاعلة، هي اللي لا تضارر، ولا مولود له بولده هو أيضا لا يضارر كذا، وإن قلنا لا تضارر يعني لا يلحقها الضرر، لا يضارها غيرها، ولا مولود أيضا وهو لا يضار. طيب، أين المعنيين؟ أيهما أولى؟ كلهن صح؟ في فرق بينهن؟ سواء فكيت الإدغام كذا ولا فكيته كذا يشمل المعنيين صح؟ طبعا التوجيه هلبا سهل يا شيخ، هلبا ممكن تقول زائدة، ممكن تقول سببية، توجيهها ما هو بصعب، شفت شلون؟ فاحنا ما نقف عندها، لكن نقف من حيث المعنى، من حيث المعنى. طبعا هم يقولون مثل في قوله تعالى، بعض العلماء يقول في قوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها ولا يضار كاتب ولا شهيد، نفس الكلام قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، لو جيت بتفكر إدغام هنا وش تقول؟ ولا يضارر كاتب ولا ولا يضارر كاتب، بس هنا تحتمل معنيين من مثل ذي، هنا تحتمل معنيين انه لا هو الكاتب والشهيد لا يضارون، وايضا في نفس الوقت لا يضارون، فيكون هذا من بلغة القرآن أنه أتى بالقراءة التي تحتمل معنيين. ما قال ولا يضار وفك الإدغام، قال ولا يضار لتحتمل الأمرين. طيب هنا قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هنا أيضا لما قال ولا مولود له، قال لما قال ولا مولود له، لاحظ العبارات كلها بذكر الولد كلها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له، قلنا هذا من باب الاستعطاف قلوبهم، لاستعطاف قلوبهم على هذا المولود، فيذكرهم بحنان وشفقة الولادة والأبوة والأمومة. طيب هنا قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. أنا أرى أنه في اختلاف هنا في النظم، فما سببه؟ يعني قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قال وعلى المولود له بالعطف بالواو، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال لا تكلف نفس إلا وسعها بدون عطف، لا تضار والدة بولدها بدون عطف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك بالعطف. لما اختلفت هاتان الجملتان؟ سم. طيب أنتم خلوا السؤال هذا معكم لنشوف. ثم قال بعد ذلك وعلى الوارث مثل ذلك. الوارث هنا ما المراد به؟ أولا الجملة هذه وعلى الوارث، هل هي ترجع، هل هي معطوفة على أقرب مذكور؟ وش أقرب مذكور؟ المضارة، قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني وعلى الوارث أن لا يضار، هذا قول قال به بعض العلماء. هذا أول شيء العطف، أو أن يكون العطف على وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك، يكون هذا المعنى الثاني وقال به بعض العلماء. هذا أول خلاف في هذه الجملة. الخلاف الثاني، هذا الوارث ما المراد به؟ هل هو وارث الوالد أو الولد الطفل، أو هو الطفل نفسه، أو هو من بقي من الزوجين اللي هي الأم يعني غالبا الآن، على أربعة أقوال قيلت في الآية، أن الوارث هو وارث الوالد، وقيل الوارث وارث الطفل، وقيل الوارث هو الطفل نفسه، وقيل الوارث من بقي من الأبوين، من بقي من الأبوين، فأي القولين أرجح؟ تشمل كذا مع لا هي لازم لأن فيها أحكام هذه الآن. أولا نقول أما العطف فالذي يظهر والله أعلم، العطف فالذي يظهر والله أعلم أنه يعود إلى أنه يعود وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولا يعود على لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. والدليل على ذلك، أولا الدليل على ذلك النظم، النظم. فأنت لاحظ الآن أنه كما قلت لكم قبل أنه هنا ما عطف بالجملتين هذول، لما كأنها جملة اعتراضية تقرر ما سبق، يعني قال والوالدات يرضعن وعلى المولود رزقهن، ثم قال لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها، كأنه يبين هذا الذي بالمعروف ما هو، وعلى المولود رزقه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ما هو هذا المعروف؟ قال لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هذه الجملة اعتراضية تقرر ما هو المعروف، ولذلك لم يعطفها. ولو عطف بالواو، لو عطفها بالواو لكانت أحكام مستقلة، كانت أحكام مستقلة، لكن لما لم يعطفها دل على أنها من حيز الجملة السابقة أو الجملة السابقة. وهذا سر من أسرار التعبير، وهو يبين أن قوله والوالد، وأن قوله وعلى الوارث مثل ذلك إنما هو معطوف على وعلى المولود له رزقهن. طيب، هذا يعني دليل، هذا دليل من دلالة النظم. طيب، هنا أيضا يدل عليه أنه لو قال، هم يقولون بعضهم أنه معطوف على أقرب مذكور، وهو لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، والمعنى وعلى الوارث مثل ذلك عليه ألا يضر. قالوا هذا في خلل حتى في النظم، حتى في تركيب الجملة، ما في النظم، في تركيب الجملة. كيف؟ قال يعني أنت الآن ألزمت الوارث ألا يضر، صح؟ طيب والجملة المعطوف عليها وش اللي فيها؟ الجملة المعطوف عليها أن أن أن أن المرضع لا تضر، وأيضا المولود له لا يضر، صح؟ والحين هو وش جعل على الوارث؟ لا، جعل عليه أنه هو ما يضر بس. طيب وحقه وين هو؟ ليش ما قال ولا يضره أيضا؟ قالوا فلو أراد أنها معطوفة على جملة لا يضار لكان التركيب كالتالي: وللوارث وعليه مثل ذلك. كان يقول وللوارث وعليه مثل ذلك، يعني له من عدم المضارة وعليه بعدم المضارة مثل ذلك. ها؟ شلون؟ إيه، ليش بالحكمين؟ قالوا فإذا كان الزوج وهو له ولاية على المرأة، وهو أحد المخاطبين بتلك الآية، منهي عن مضارة المرأة وله لها عليه له عليها سلطة، فكيف بالأجنبي عنها، أو كيف بالذي ليس له عليه أمر أن يؤمر بعدم مضارتها ولا يؤمر هو بأن لا تضاره هي؟ قالوا هذا يضعف أن يكون العطف على الجملة القريبة. طيب، نكمل. قال وعلى الوارث مثل ذلك، نقول إذن هذه الجملة هي ترجع على وعلى المولود له رزقهن. والوارث وارث الطفل ولا وارث الوالد ولا الولد نفسه الطفل أو من بقي من أحد الزوجين؟ الصواب من ذلك والله أعلم أنه الصواب من ذلك أنه وارث الطفل. والذي يدل عليه؟ قالوا يدل عليه من السنة، من الحديث، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في مصنف عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة نسيت، أنه حكم على ذوي عم منفوس كلالة، حكم عليهم بنفقته. ذوي عم منفوس، المنفوس هو الطفل الذي مات عنه وليه، منفوس مأخوذ من النفاس يعني رضيع، ولد رضيع مات عنه أولياء، أو حكم عمر رضي الله تعالى عنه على هؤلاء بأن ينفقوا عليه. قالوا كيف ننفق عليه ولا مال له؟ قال فألزمهم رضي الله تعالى عنه بنفقته. لما؟ لأنهم عصبته، وهي من الآية وعلى الوارث مثل ذلك، يعني وعليه النفقة. قالوا هذا يدل على أن على الوارث للطفل، هذا حديث ابن حديث عمر أو فعل عمر، قضاء عمر دليل على هذا. قالوا أيضا يدل على ذلك أنه ثبت بالنص والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان وهما كلاهما وارثان للطفل فإن النفقة تكون على الأب ولا على الأم؟ على الأب، فالأم وارثة، صح؟ ثالث الثلث ولا ثالث السدس؟ ثالث الثلث إذا ما فيه إخوة، وهو والأب يأخذ بقية المال. فهنا الأب وارث والأم وارثة على من كانت النفقة. لما؟ لأنه عاصب، لأنه هو العاصب، لأنه هو العاصب. فدل ذلك على أن العصبة تجب عليهم النفقة. هل تجب نفقة الطفل على الأم وهي وارثة؟ ما تجب. فدل قالوا هذا على أن النفقة تجب على الأب وترث تجب على العاصب. يدل عليه أيضا أنه قال وعلى الوارث. وعلى الوارث هنا ولم يقل على الابن الطفل. لو أراد الطفل كان قال وعلى الطفل، ولو أراد الوالدة كان وقال وعلى الوالدة، لكن لما قال وعلى الوارث دل على أنه أراد الصفة، أراد الصفة التي يدخل تحتها من اتصف بهذه الصفة وهي الوراثة. يدل عليه أيضا دليل رابع أنه قال وعلى المولود له رزقهن، فأوجب النفقة بعلة وهي حلة إيش؟ الولادة، لأنه مولود له، مولود له. وحنا تذكرون قلنا إن قوله وعلى المولود له فيها أحكام، إن الأب ينسب له الابن والابن للأب صح، وقلنا إنه يأخذ من ماله، تذكرون هذا قلنا في الدرس. فهو مولود له، مولود له. وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث لأنه هو الآن يستفيد منه، هو يرث منه، كما أن الأب هذا الولد مولود له، كذلك الوارث هذا له يرثه هو، فهو يأخذ من ماله هو لو مات هذا الطفل. إذن تكون عليه النفقة لأنه أيضا كأنه مولود له. قال وعلى الوارث مثل ذلك. سم ما هب مات الآن، وعلى الوارث الطفل، ولا على وارث الأب الوالد، ولا هو الطفل الوارث هذا، ولا منه. أنا أعلمك شلون يا شيخ، أنا أقول لك اللي يقول وعلى الوارث على الطفل يقول إن الطفل هو الذي يتجب عليه النفقة في ماله. مات والده، يجب على الطفل أن ينفق عليه في رضاعه من ماله. هذا من قال إن الوارث هو الطفل، بس له مال يا أخي، مثلا له مال أي ينفق عليه من ماله. أي هذا قول ضعيف، لو أراد ذلك لقال صراحة وعلى الطفل ولا على الولد ولا، لكن ما قال كذا. وأدلة اللي ذكرناها قبل حديث عمر. القول الثاني أنه يقول أو على من بقي من الوالدين، ما هذا نقول نحن لو اجتمع أيضا الأب والأم النفقة على من؟ أي على الأب ليست على الأم، والنفق على العاصب. الأمر الثاني قالوا على على على وارث الطفل ولا على وارث الميت؟ لا، وعلى وارث الطفل. لما على وارث الطفل؟ لأنه قال وعلى المولود له رزقهن، جعل عليه لأنه مولود له. واربط، هو جعل عليه النفقة لأنه مولود له صح. طيب وعلى الوارث النفقة ليه؟ لأنه وارث يرث من هالطفل. ما أظنه واضح يا شباب الحين، تضحت عبد العزيز؟ لا يا شيخ، الحين هو قال وعلى المولود له رزقهن، ليش عبر كذا قال وعلى المولود له؟ ليش ما قال وعلى الوالد مثلا؟ اللي يدل أن هذا الولد له، وبما أن الولد له ينفق عليه لأنه له الولد، ويترتب عليه أنه أيضا الولد هذا يأخذ من ماله ما شاء صح، ما لم يضر به وهو أحق به، والولد ينسب له. كل هذا الدرس الماضي صح. فبمقابل ان الولد له، مولود له، عليه النفقه، شيء مقابل شيء، الشرع حكيم معدل صح. فعبر هذا التعبير اللي حتى يجعل النفوس تكسب تقبل وتقبل على هذه الاحكام. قال وعلى المولود له رزقهن، هو مولود لك انت عليك الرزق. تعليل في تعليل صح. طيب والوارث، الوارث الميت ولا وارث الطفل؟ الكلام عن هالطفل، وارث الطفل. وعلى الوارث مثل ذلك، لأنه أيضا يرث الطفل فينفق عليه، لأنه يرث الطفل، هو من ورثة الطفل. لو مات الطفل، لو مات الطفل ورثه، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة؟ وش الحكمة؟ لأنه لو مات ورثوه، صح؟ أنا ما نقول أنه مات الآن، بس الشرع هكذا جعل حقوق، لأنه لو مات ورثوه فجعل الدية عليهم. وهنا الطفل لو مات ورثه هذا الوارث، إذن هو ينفق عليه، ما هو بشرط أنه لازم يموت، يمكن ما يموت ولا يرث أصلا. كيف؟ نعم نعم الشرع، نعم الشرع. أليس يا أخي، أليس هو لو مات ورثته؟ أليس هو لو مات ورثته؟ طيب لماذا لا تنفق عليه الآن؟ يعني هو لا يشترط أنك ترثه، لكن هذه أحكام عامة. يعني كما نجعل الدية على العاقلة لأنهم هم ورثته. سمي شيء من اللي مات؟ لا يا شيخ يا قاسم، حنا نقول وعلى الوارث أن ينفق على الطفل كما كان على الأبي أن ينفق على ولده. لما وجب يا قاسم على الأب أن ينفق على ولده؟ لأن الولد له، مولود له، صح؟ فكذلك الوارث شابه وقابل الوالد بهذا، فإنه إذا كان هو يرث الطفل لو مات الطفل، لو استفاد منه، فكذلك هو ينفق عليه. فالأب أيضا يمكن الولد يصير عبء عليه، يلزم أنه الولد ينفعه؟ يلزم يا شيخ، ما يلزم، بس في أحكام العامة يا شيخ، الشريعة أتت بالأحكام العامة. هو الطفل الحين أي ممكن نقول هذا الدليل الخامس، يمكن نقول إن هو، وهذا قالوا أن السياق في الطفل، السياق كله عن الرضاع وحقوق الولد، فلذلك قال وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث لهذا الطفل، لأن الكلام كله والسياق عنه. قالوا وعلى الوارث مثل ذلك. طيب إذن هذه أدلة حين تبين أن العاطف ليس على لا تضر، وأيضا أن الوارث هو وارث الطفل، وهذا هو الصواب، والله أعلم. قال وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد، فإن هنا قال فإن أراد اثنان، من هما؟ الوالد والوالدة. أي قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما معنى فإن أراد فصالا؟ فطام، إن أراد فطام الطفل. طيب هنا بينت هذه الآية أنه لا يصح فطام الطفل إلا بشرطين، ما هما؟ طيب ما الفرق بين التراضي والتشاور؟ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. وبعدين سؤال آخر، لماذا قال تراض وما يكفي عنه أراد؟ ما حد يريد شيء وهو مبراضي. فإن أراد طيب شلون يا أخي هذا؟ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، وما الفرق بين التراضي والتشاور؟ سمشه أي. طيب وش الفرق بين أراد وتراض؟ والثاني ذا بعطنا سامي شيء أي صحيح، لأن التراضي أحيانا الإرادة أحيانا قد تكون إرادة مكره، قد تكون إرادة عن غير رضا، يعني قد يريد الإنسان خوفا، تكون مثل الأم خائفة من أنه مثلا يحرمها من الولد أو يحرمها من بعض حقوقها أو شيء من ذلك فتقبل. يعني لابد أن يكون عن رضا ويتحقق هذا. إلا أن تكون تجارة إلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيشترط الرضا هنا، والرضا هنا أن يتحقق من هذا. أنا قلت فائدة التراضي أنه إذا قال أراد قد تريد الزوجة وهي ليست عن رضا كامل. اسمعني أسمر، لا قد تريد وهي غير راضية، تريد هذا الشيء لأنها خائفة من الزوج. سهلة ها؟ لا لا، بس هنا قال فإن أراد فصالا، ربط الإرادة بالفصال هنا، ثم قال عن تراض منهما وتشاور. أما فهنا نقول إنه قال عن تراض ليبين أنه لا بد من تحقق الرضا، لأن الإرادة قد تحصل لكن ليست عن رضا، عن تحقيق تغليب مصلحة، خوف من مفسدة، تخاف المرأة من زوجها ترجو مصلحة والزوج كذلك، فهنا لابد أن يكون عن رضا. ثم قال عن تراض منهما، فلابد أن يكون من الاثنين وتشاور. أما التشاور فهو أصله، قال بعضهم أصله من شار العسل، شار العسل إذا صفاه واستخلصه. فلماذا سميت المشورة كذا مشاورة؟ لأنها تأتي بخالص الرأي، يأتي بخالص الرأي. ولهذا فإن لهذا اللفظ هنا دلالته، فإنه لما قال عن تراض منهما وتشاور فلا بد أن يكون هناك محض مشورة وإخلاص في اختيار الرأي الذي لا يضر الطفل وينفعه، يعني هذه مسألة فطام، والله جعل حكمه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولم يأذن بالفصال إلا بعد تراض وتشاور، فلا يغلب الزوجان مصلحتهما على مصلحة الطفل، فلا بد أن تراعى مصلحة الطفل. قال عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فقوله فلا جناح عليهما يدل على الإباحة ولا يدل على رفع الحرج؟ قلنا القاعدة في هذا أنه يدل على رفع الحرج، أما الإباحة الوجوب غيره هذا يدل عليه أدلة أخرى، والمعنى أنه يوحي أنه في حرج من أن يفطم هذا الطفل، وهو له حق أنه يرضى سنتين، لكن إذا تراضى الزوجان ورأيا أن من المصلحة أن يفطم هذا الطفل فيفطم. طيب وهنا سؤال، لو أن الزوج رغب والزوجة ما رغبت، يفطم ولا ما يفطم؟ لا أنا ما قلت مصلحة الطفل ولا هم يحزنون، أقول لك الزوج قال أبي أفطم الولد وهو ما بعد كمل حولين، قالت المرأة لا أنا برضع. يا شيخ الطفل اللي لا رضع يضر شيء، افرض انه ما عليه مضره بس المراه قالت انا برضع، وش رايك يا اخي؟ الايه وش دلالتها؟ لا خل حولها هين هنا، وش يقول هو؟ اثنين، قال فان اراد، ما قال فان اراد الزوج ولا، قال فان اراد فصالا لابد ان يكون منهما جميعا. فلو أراد الزوج أن يفطم، قالت المرأة لا ما لم فاطمة، القول لها. لا هنا فإن أراد في الحولين لا بد أن يكون عن تراض منهم وتشاور، لكن لو أنه جاوز الحولين وقالت المرأة أنا أبكمل الرضاع إلى 3 سنين، قال لها هو لا، هنا لا يلزم صح؟ لأنه ترجع إلى الحولين الكاملين. طيب هنا يستدل بعضهم بهذه الآية أو بهذه الجملة على أنه يجب على المرأة الإرضاع، هذه من الأدلة التي تضاف لما سبق، فما وجه الدلالة من ذلك؟ أنه يجب على المرأة الإرضاع. سم لا بس لا في أوضح إيه فيه دليل يضاف للأدلة السابقة، احنا ذكرنا الأدلة السابقة، مما يضاف للأدلة السابقة هنا إيه، فإن أراد فصال عن ترضي منه وتشاور فلا جناح عليهما. سم قسم إيه على المرأة إلا إيه قال الزوج، هذا واضح، لا قال الزوج لا أنا أريد إتمام الرضاع، يجب عليه ولا ما يجب؟ إذن هي يجب عليها الإرضاع، إذا وجب الإتمام وجب الإرضاع، صح؟ فهذه من الأدلة، ما هي واضحة؟ الحين قال الله عز وجل جعل شرطا ومشروطا، قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، متى يحل لهما الفطام؟ إذا تراضيا، صح؟ البرث إذا تراضيا الاثنان. طيب إذا ما رضي الاثنان أحدهما، إذا ما رضي يجب أن يتم، إذن المرأة يجب عليها أن ترضع. لو قال الزوج، إذا قال الزوج أنا لا أريد الفطام، يلزمها ولا ما يلزمها الإرضاع؟ إذن الإرضاع واجب عليها ولا مو واجب؟ كان تقول أصلا هو مو واجب علي، كان تقول هي أصلا هو مو واجب علي، ما لها هذا، لا الإرضاع واجب عليها. أنه يجب، خلاص واضحة، أنهم يفطمون، فدل على وجوب الإرضاع على المرأة، ويجب هو عليه النفقة. قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم. ما معنى تسترضعوا أولادكم؟ تطلب لها الرضاع من غير الأم. طيب هنا الخطاب موجه لمن؟ لولي الطفل ولا للعموم؟ عموم الأمة. طيب هنا في إشكال، وهو أنه إذا أراد هذا الولي أن يسترضع ويطلب المرضع لابنه فله ذلك. طيب لو قال قائل هل الرضاع حق للأم ولا ليس من حقوقها؟ احنا قلنا يجب عليها أن ترضع، لكن هل له حق من حقوقها ولا ما بحق؟ بمعنى أن لو الأب قال من البداية أنت صحيح يجب عليك الإرضاع، لكن أنا من البداية ما مخليك ترضعين وبأطلب مرضع لابني، وقالت هي لا أنا برضع، حقها. طيب كيف يكون حقها وهو يقول بعدها وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم؟ وأباح لهم، ما قال لا أن تسترضع، قال وإن أردتم، ولا قال أردتما. قال والوالدات يرضعن، هذا يقول لك يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب عليها، لكن ما يدل على أنه حق لها. ممكن، بس الآية اللي تو قال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، وش دل عليه ذا؟ على أن المرأة لها حق، فلذلك لو أراد أن يمنعهم قال لا تكملين الرضاعة تكملوا، صح؟ يدل على أن الرضاع من حقها، ما بقياس، هو حقها بدلالة اللفظ. فالرضاع حق للمرأة، ولا يصح له ولا يحق للزوج أن يمنعها هذا الحق. الفصام فرع عن الواجب، عن الحق. يا شيخ إذا كان الآن هو لا يستطيع أن يمنعها من الفصام، وقالت لا بكمل الرضاع، فكيف يمنعها من أصل الرضاع؟ ما ليس له حق أن يمنعها. إذن ما معنى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم؟ يعني إذا يعني الذي يؤيد أنه هنا ليس لأنه للأم حق أنه ما ذكرنا، وأيضا أن أن أن الآيات هي في سياق حق المولود، الآية هي في حق المولود ورعاية حقه، ولذلك عبر عنه بالمولود مولود، وعلى الوالدات وعلى المولود له لا تضر والدة ولا مولود ولد، كل هذا لتقرير حق المولود. ولذلك يقولون وعلى الوارث وعلى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، هذا يراعى في حق من؟ المولود الطفل. فإذا كان حليب المرأة لا يكفي، أو كانت مريضة، أو لا تستطيع أن ترضع جميع الوقت، فله أن يسترضع لولده ضئرا غيرها. قالوا قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا حتى فإذا فلا جناح عليكم، يدل على رفع الحرج، لأن النفوس قد تتحرج تقول ابني كيف أنا لا أحضنه ولا أرضعه وأبحث له عن ضئر؟ لا لا جناح عليك، أباح الله عز وجل. وإن كان الأولى أن ترضع من؟ أمه. لما؟ لأن الأم حنانها ورحمتها بهذا الطفل، فيكون في حجرها يكون وعاء له، وثديها سقاء له، هي تحتضنه. وهذا الاتصال بين الأم وابنها مؤثر حتى من الناحية النفسية، يؤثر في الطفل. ولا يقال إن الطفل ما يشعر، لا، الطفل يشعر ويعرف، حتى يعرف رائحة الأم ويعرف لون الثياب، وبعض الأطفال لا يرتضع إلا في ثياب معينة. نعم، فهذا ترى يؤثر في الطفل. لكن للأسف الشديد إن بعض النساء اليوم ما يرضعن أولادهن، وبعضهن تظن أن هذا يفسد عليهن جمالهن، أو أنها تستنكف من هذا. والحقيقة أنه ثبت طبا حتى أن الرضاع مفيد، حتى مفيد لجمال المرأة، ومفيد للرحم، لانقباض الرحم. وأيضا يقولون إن الرضاع الطبيعي يحمي الله عز وجل به من سرطان الثدي، والدراسات يعني تثبت أن المرضعات أقل الناس تعرض لمثلها. في فوائد كما أمر الله عز وجل أمر، وما جعل هذا إلا للحكمة. فالواجب فالذي ينبغي على النساء أن يحرصن على الرضاع، لأننا حقيقة مؤخرا يعني أصبحنا يعني نسمع كثيرا أن النساء ما يرضعن، البنات الشابات الصغيرة ذولي ما يرضعن، صار اللي يرضعن الأوائل الحليم الأولات ذولي هنا اللي يرضعن، والثانيات ذولي صار على الحليب الصيدليات هذا بس يجيبون ويرضع. طيب يا أخي الرضاع فيه نعم، الرضاع فيه معاني كبيرة يا أخي، هي تحتضن هذا الطفل وهي تلقمه ثديها، والله جعل ثديها في صدرها، هي تضمه إلى صدرها إلى حضنها، هذا شيء مو بسهل. والله عز وجل لما ذكر هول يوم القيامة قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وأحضر هذه الصورة أمام الأذهان، الصورة العجيبة، حتى أنهم يقولون الفرق بين مرضعة ومرضع أن المرضعة هي التي ألقمت ثديها في فم طفلها، فهذا أعظم اتصال وحنان ورقة تكون بين الأم وولدها في هذه اللحظة التي جعلته في صدرها ثم ألقمته ثديها. فيقول الله عز وجل تذهل في ذاك اليوم العصيب كل مرضعة عما أرضعت، هذه الأم التي لا يمكن تفرط بابنها، لا هي الآن في أشد الحالات قد ألقمته ثديها، جعل الله صورة يمتثلها الناس ويعتبرون بها في شدة هول يوم القيامة، تتخلى عنه لأن الهول كبير، ولم ما تخلى عن ابنها لا سيما وهي ترضعه. يعني شوف هذا يعني شيء عجيب. قال وإن أردتم هذا خلوه إن شاء الله للدرس القادم يا شيخ. والله يبي له هذه يبي مفكك هذه يا شيخ. ينتحس أن تشعر في شيء بس إن شاء الله هو إحساسي إن شاء الله يكون بعده عمل إن شاء الله. وإن أردتم أنت يا شيخ طيب وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف سلمتم لمن؟ للمرضعة التي استأجرتموها، للمرضعة التي استأجرتموها. هنا قال إذا سلمتم ما آتيتم، وفي قراءة ما أتيتم، قرأ ابن كثير ما أتيتم. فما معنى آتيتم وما معنى أتيتم؟ آتيتم أعطيتم، أتيتم جئتم وقصدتم. طيب ما المعنى؟ طيب كيف سلمتم أعطيتم؟ ما الفرق بين سلمتم وأعطيتم؟ وبعدين قال إذا، شوف قال وإن أردتم، يعني الاسترضاع مو بلازم صح، لكن يوم جاء عند الحقوق وش قال؟ إذا لابد أن يحصل هذا الشيء. قال إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، هي ظرفية في المستقبل ولابد من حقوق وقوعها الشيء المربوط بها. طيب هنا قال إذا سلمتم ما آتيتم، كيف آتيتم في الماضي وسلمتم، وإذا تدل على المستقبل. يقول إذا تدل على المستقبل وآتيتم ماضي. شيء أنا ودي أفهم هذا التركيب، هذا مشكل. يقول إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا ظرفية تدل على المستقبل صح، وهنا آتيتم قلت أعطيتم ماضي، فكيف يستقيم مستقبل وماضي؟ وبعدين كيف نفهم آتيتم أعطيتم، وكيف تجي مع سلمتم؟ وسلمتم بعد يمكن معناها قريب من أعطيتم. وبعدين كيف قراءة أتيتم؟ لا طيب آتيتم، خلنا بآتيتم، أي أعطيتم أردتم. قال بعض العلماء إن المقصود إذا أردتم، ها قال إذا سلمتم ما أردتم إعطاءه، كذا قال بعضهم، قال بعضهم إذا سلمتم ما أردتم إعطاءه. والذي يظهر والله أعلم، سمي شيخ مثله، قال هو مثلها، مثل إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم. والذي يظهر والله أعلم أنه هنا سلمتم، سلمتم بمعنى دفعتم الأجرة، ولكن آتيتم ليس بمعنى أعطيتم، لأن آتيتم ليست نصا، عفوا هي بمعنى أعطيتم لكن ليست بمعنى دفعتم. قال بعضهم بمعنى دفعتم، هي ليست نص في معنى دفعتم. والمراد هنا بما آتيتم يعني بما أعطيتموه عهدا وضمنتموه في ذمتكم، وهي بمعنى أردتم لكن أوضح وأحسن. قال إذا سلمتم ما آتيتم يعني ما تعهدتم به وأعطيتموه في ذمتكم، كما قال الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هل معنى وآتوا اليتامى أموالهم يعني ادفعوا؟ شو المعنى؟ احفظوها بدليل، احفظوها بذمتكم وعهدتكم، بمعنى ودليل يدل عليه ذلك أنه قال بعد ذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. فالأول حفظ وليس دفع. قال وآتوا اليتامى يعني احفظوها في ذمتكم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تأخذون الطيب وتتركون الرديء ولا تأكلوها أيضا فاحفظوها حتى وقت الدفع. فهنا يكون إذا سلمتم يعني إذا أعطيتم، ما آتيتم يعني ما وعدتم وتعهدتم به في ذمتكم أعطيتموه عهدا إذا سلمتموه آتيتم. طيب هذه على قراءة آتيتم واضحة، لكن على قراءة أتيتم، أتيتم مش معناه قصدتم وأردتم، فيكون المعنى إذا سلمتم قريب. إذا سلمتم ما أتيتم يعني ما قصدتم، لكن هنا أحد القراءتين تنظر في القصد الأول إلى المعطي والثانية تنظر إلى المعطى، فأيهما التي تعتني بالقصد الأول بالمعطي وأيتهما التي تعني بالمعطى؟ بالمعطي يعني كأنه يقول إذا سلمتم ما أتيتم، أنتم أتيتم وقصدتموه، لا تتركوا يعني المعنى كذا، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف يقول يعني لا تضيعوا حقوق الأجيرة المرضعة لا يحل لكم. كيف يدل عليه؟ يدل عليه أنه قال إذا، وإذا لما هو متحقق الوقوع، ثم قال سلمتم، والتسليم لابد يكون يدا بيد ويتحقق من وصوله، ثم قال أتيتم ثالثا، قال أتيتم قراءة أتيتم يعني كأنه يقول أنتم قصدتم الشهادة وأنتم أردتموه، كيف تمنعوه وأنتم اللي راغبين فيه، أنتم اللي ما جعلتوا الأم ترضع ورحتوا تستأجرون لها مرضع، أنتم قصدتم هذا الأمر فلا تمنعوا حقوق الخلق. واضح هذه. ورابعا قال آتيتم، يقول وأنتم أيضا ضمنتموه في ذمتكم بحقوق غيركم، مقصود بها هنا يذكر بحقوق الآخرين في الذمة، قال آتيتم، فتكون قراءة أفادت كلها حفظ حق المرضع الأجيرة الضئر كما يسمونها. قال إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، قال بالمعروف، بالمعروف هنا يرجع إلى العرف، فالأجارة الإجارة هنا بالعرف ما يتعارف عليه الناس يكون، فلو أنه لم يسمي الأجرة نقول نرجع إلى العرف. طيب قال واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، هذا تحذير في هذه الآية من الإخلال بشيء من أحكام الآية، الأحكام العظيمة التي وردت في هذه الآية. قال ختمها قال واتقوا الله، وتقوى الله هي رأس الأمر، واعلموا أن الله بما تعملون بصير يعني لا يخفى عليه من أمركم شيء ولا تنطلي عليه حلية محتال ولا إخلال مخل، فالله عز وجل لا يخفى عليه من أمر العباد شيء. وهكذا تختم الآية دائما بما يقرر معانيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الخالص لوجهه الكريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.